بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 289 من البداية والنهاية. ثم أورد له ابن عبد البر أشعارا كثيرة يطول ذكرها ولم يؤرخ وفاته، وكذا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة في الحاشية: 1. السمهرة الرمح الصلبة. 2. كليلة متعبة وضعيفة. 3. مقاري أهل قرى يطعمون الجائع. أتابع. ولكن حكي أن أباه توفي قبل المبعث بسنة، فالله تعالى أعلم. وقال السهيلي، ومما أجاد فيه كعب بن زهير، قوله يمدح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تجري به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليله الظلم، ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. فصل فيما كان من الحوادث المشهورة في سنة 8 والوفيات. فكان في جمادى منها وقعة مؤتة، وفي رمضان غزوة فتح مكة، وبعدها في شوال غزوة هوازن بحنين، وبعده كان حصار الطائف، ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة، ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. قال الواقدي: رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة لليال بقين من ذي الحجة في سفرته هذه. قال الواقدي: وفي هذه السنة بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر وعمر ابني الجلندة من الأزد، وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب. قال: وفيها تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة، فاستعاذت منه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ففارقها، وقيل بل خيرها فاختارت الدنيا ففارقها. قال: وفي ذي الحجة منها ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مارية القبطية، فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولدا ذكرا، وكانت قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته، فذهب فبشر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأعطاه مملوكا، ودفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أم بروة بنت المنذر بن أسيد ابن خداش ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار، وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول، وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع. وقد قدمنا هدم خالد بن الوليد البيت الذي كان كانت العزة تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف، وذلك لخمس بقين من رمضان. منها قال الواقدي: وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاطه، هدمه عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يجد في خزانته شيئا. وفيها هدم مناه بالمشلل، وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه، هدمها سعد بن زيد الأشهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا في تفسير سورة النجم عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة، ويسمون التي بمكة الكعبة الشامية ولتلك الكعبة اليمانية. فقال البخاري: ثنى يوسف بن موسى، ثنى أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية. قال: فأتاها فحروقها في النار وكسرها. قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد فقيل له إن رسول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أرطأه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبشره بذلك. قال: فلما أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أدرب. قال: فبارك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. ورواه مسلم من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي بنحوه. تم والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، الجزء 4 من تاريخ البداية والنهاية لابن كثير، ويتلوه الجزء 5، وأوله ذكر غزوة تبوك في رجب منها، في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، 2 صحيح البخاري في الجهاد، والسير مسلم في فضائل الصحابة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلد 3 من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، الجزء 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم الآيات بعدها، ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقيل إن هذه ناسخة لتلك، وقيل لا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، يعني من سنة 9، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، فذكر الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم من علمائنا، كل يحدث عن غزوة تبوك وما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لم يحدث بعض، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار، فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد إليه، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن هشام: حدثني الثقة عمن حدثه عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة عن أبيه عن جده قال: بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم، يثبقون الناس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة تبوك. فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمرهم أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، وقاتحم أصحابه فأفلتوا. فقال الضحاك في ذلك: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرقي، وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنواء على رجلي كسيرا ومرفقي. سلام عليكم، لا أعود لمثلها أخاف، ومن تشمل به النار يحرقي. في الحاشية: واحد، يصمد إليه يرتكن إليه. اثنان، الإرجاف، الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن. ثلاثة، كبس بيت صغير. متابع. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز أو بالجهاز والإنكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قال ابن هشام: فحدثني من أثق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف، ثنى ضمرة، ثنى عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثة مولى عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بـ1000 دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيش العسرة. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. ورواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن واقع عن ضمرة به، وقال: حسن غريب. وقال هو عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: حدثني أبو موسى العنزي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني سكن بن المغيرة، حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال: خطب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث، فقال عثمان: علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وهكذا رواه الترمذي عن محمد بن يسار عن أبي داود الطيالسي عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثمان وقال غريب من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به وقال ثلاث مرات، وأنه التزم بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال عبد الرحمن فأنا شهدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وهو على المنبر ما ضر عثمان بعدها، أو قال بعد اليوم. أو ما ضر، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: واحد الانكماش الإسراع بالجهاز للغزو. اثنان حسن الترمذي أحمد. ثلاثة ضعيف أحمد. والأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع على ظهر البعير أو الدابة المعجم الوسيط. والأقتاب جمع قتب، وهو رحل صغير على قدر سنام البعير المعجم الوسيط. أتابع. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال سمعت عثمان بن عفان يقول لسعد بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا اللهم نعم، أو كما قال. ورواه النسائي من حديث حسين به. فصل في من تخلف معذورا من البكائين وغيرهم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.